جودها. من ما مثال هذا؟ مثال هذا العبد. العبد إذا قتل وجنى عليه شخص وقتله، ألا يضمنه؟ يضمن، لكن يضمن بماذا؟ هل بدية بالحر؟ بما يضمن به الحر هو الدية، فيكون عليه مثلا نصف الدية القاتل، أو يضمن بما تضمن به الدواب والبهائم لأنها أموال، هو مال أيضا. أيهما ينال حكمه؟ هل نقول فيه نصف الدية كالحر فيكون الواجب فيه 50 من الإبل، أو الواجب فيه قيمته مثل ما لو أتلفت شيئا من الحيوانات؟ طبعا العبد تردد بينهما، بين الإنسان، بين الحر والإنسان الحر، وبين المال. الأكثر شبها هو المال، لأن في شبه له بالحر من ناحية أنه مكلف وتجب عليه الصلوات ولا يجوز قتله، لكن يشبه المال أيضا أكثر، لأنه يباع ويشترى كليش كالمال، يباع ويشترى، أيضا تتفاوت قيمته، تتفاوت قيمته مثل ما تتفاوت قيم الأموال. فالأكثر شبها وهو المال، ولهذا الفقهاء يقولون من قتل رقيقا وجب عليه لسيده ماذا؟ القيمة، إجراء له مجرى هذا المال، فيسمى عندهم غلبة الأشباه. هذا نوع من نوع قياس الشبه، وهو أجودها. وقياس الشبه هو عبارة عن أن يعتمد الشخص في إلحاق الفرع على الأصل بالأصل على وصف ليس طردي وليس مناسب، واسطة بينهما، ويسمونه الوصف المستلزم للمناسب، ليس مناسبا ولكن مستلزما ليش؟ للمناسب. واضح. ولهذا يقول صاحب مراكز السعود: والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب. اكتب بيت المراكز: والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم المناسب. فمثلا أقول لك: مسح الخفين يستحب تكراره كغسل اليدين. ما الجامع بينهما؟ قال أنه وضوء. هل وضوء وصف مناسب أو مسح؟ قل بجامع أنه مسح. المسح ليس وصف مناسب، لكن يستلزم المناسب، وهو التخفيف، لأن الرأس غالبا مغطى والخف يتلف بكثرة إيش؟ الماء، فليس سن تكرار. فأقول لك: لا يسن تكرار ومسح الرأس قياسا على مسح الخف بجامع أنه مسح. المسح ليس وصف مناسب. أيضا أنا أقيس الغسل على الوضوء بجامع في وجوب النية، بجامع الطهارة. هل الطهارة مناسبة لوجوب النية؟ ليست مناسبة، لكن الطهارة تستلزم التقرب أو لا؟ تستلزم التقرب، والقربة هي المناسبة للنية. إذا اعتمد المجتهد في قياسه على وصف ليس هو مناسب في ذاته، ولكن يلزم منه إيش؟ المناسب. وهذا مختلف، فيه اختلاف شديد، كثير من الأصوليين ردوه قياس الشبه ورجرا فيه الخلاف. فهذه الصورتين باختصار لقياس الشبه، وهي التي يذكرها أكثر الأصوليين. واضح. هناك بحث وتعقيب على صاحب الروضة، ليس من مقام من كلامي أصلا، ليس مهما. أهم شيء تعرفوا ما هو قياس الشبه وقسمه. قسم هو الأقوى والكثير اعتبره، هو غلبة الأشباه. والقسم الآخر هو قياس الشبه الذي يعتمد فيه المجتهد في إلحاق الفرع بالأصل على وصف غير مناسب، لكنه يستلزم ماذا؟ إذا ما الفرق بين الوصف الطردي والوصف المناسب والوصف في الشبه، قياس الشبه؟ أن الوصف الطردي لا يناسب لا بالذات ولا بالالتزام. وصف الطرد ليس مناسبا البتة، ولم يعتبر الشارع، وهنا لا، وصف الوصف الذي اعتمد عليه المجتهد وصف غير مناسب في ذاته، لكنه يلزم منه ايش؟ الوصف المناسب. كالتعليل بالوضوء والمسح يلزم منه الوصف ايش؟ المناسب، في المسح التخفيف وفي الطهارة التقرب. فالقربة مناسبة لوجوب النية، والتخفيف مناسب لعدم التكرار. ايوه. الان بعد قبل ما ندخل في الاركان نبدا في الكلام على ما يسمى عندهم بقياس الدلاله. هذه من جمله انواع القياس عندهم، قياس الدلاله، وهو ان يجمع بين الفرع والاصل بدليل العله. واضح؟ يعني لا لا لا لا يلحق الفرع بالاصل بالدليل، الحق الاصل بالدليل، هاي يسمى عندهم قياس ايش؟ عله. الحق الفرع بالاصل يسمى قياس ايش؟ عله، اذا كان اعتمدت على العله. هذا لا، قياس دلاله، اي لا تعتمد فيه على العله، وانما تعتمد على ما يدل على العله. كان نقول في الاجبار بكر البالغه تزويجها وهي ساكته، واضح؟ قال جاز تزويجها وهي ساكته، فجاز وهي ساخطه قياسا على ايش؟ على الصغيره. اباحه التزويج مع السكوت تدل على عدم اعتبار ايش؟ رضاها. إذن جواز التزويج مع السكوت هل هو علة؟ ها؟ جواز التزويج مع السكوت هل هو علة؟ ليس علة، لكنه يدل على العلة، وهو ايش؟ عدم اعتباره، وهو الوصف الجامع بينه وبين ايش؟ الصغير. واضح؟ فهذا يسمى عندهم قياس علة، لأنك دلالة، قياس دلالة، عفوا قياس علة تقدم، سمى قياس دلالة لأن اعتمدنا فيه واستندنا إلى ما يدل على العلم. إذن إما بما يدل عليه أو بالملزوم، الحاق النبيذ بالخمر بجامع شدة ليش؟ المطربة، لأن شدة المطربة يلزم منها ماذا؟ الإسكار، يلزم منها زوال العقل. واضح؟ وأثر العلة إلى آخره. إذن إذا أراد الشافعي ومالك أن يقيس، الذين يجوزون إجبار البالغة إذا كانت بكرا، إذا أرادوا أن يقيسوه على البالغة على الصغيرة، ماذا يقولون؟ يقولون الكبيرة يجوز تزويجها مع سكوتها، فيجوز تزويجها بلا إذنها ولا رضاها كالصغيرة، لأن التزويج مع السكوت يدل على عدم اعتبار إيش؟ الرضا. لكن هذا مثال، وإلا في الحقيقة سكوتها يعتبر إيش؟ رضا. سكوتها يعتبر إيش؟ رضا. ولهذا لو بكت أو أو أو أو, أو رفضت لا تزوج إذا كان المزوج غير مجبر، فهذا فيه تسامح، وإنما هو مجرد إيش؟ مثال. ودائما الأصوليين تجدهم أحيانا يفرضون أمثلة وإن كان لا يقول به الفقهاء، أحيانا ربما يفرضون مثال لا يقول به الشافعي، ينسبوه إلى الشافعي، وهذا كثير في كلامه، مرات وقفنا عليه. إذن فالحاصل أن قياس الدلالة هو أن تعتمد في قياسك وإلحاق الفرع الأصل بما يدل على إيش؟ ما يدل عليه إما أن يكون حكم، وقد يكون إيش؟ وصف. حكم مثل مسألة إيش؟ إجبار البالغة، استدل في قياسها على الصغيرة، ما الجامع بينهما؟ جواز تزويجها وهي بدون ايش؟ بدون رضا، لأن الصغيرة لا خلاف يجوز تزويجها بدون ايش؟ رضا. البالغة قالوا كذلك، لأنه يجوز تزويجها مع السكوت إذا استأذن، فهذا يدل على عدم اعتبار رضاها كالصغيرة، فتزوج قهرا شاءت أم ايش؟ أم أبت إذا كانت بكر. وايضا قياس النبيذ على الخمر، اذا اعتمدنا في القياس على الشده ليش؟ المطربه، وكونه يقذف بالزبد، غالبا الخمر اذا قذفت بالزبد تكون مسكره ولا تكون مسكره، فاعتمد على وصف يستلزم ماذا؟ العله، عله الحكم، وهو قذفه بالزبد او كونه في شده مطربه. شده يعني تجعل الشخص يطرب، واضح؟ وهذا هو منه بعده ياتي زوال العقل، ويتكلم الشخص بكلام غير ايش؟ غير موزون. واضح. أما القياس من حيث العلة، إما الجمع بنفس العلة أو بدليل العلة أو بنفي الفارق. إذن حاصل أن أنواع القياس كم باعتبار العلة؟ كم أقسام؟ ثلاثة. قياس العلة وهي التي كان الجمع بينها وبين الأصل والفرع بنفس العلة، كقياس إيش؟ النبيذ على الخمر بجمع الإسكار، هنا اعتمدنا على نفس علة الحكم. أو القسم الثاني وقياس الدلالة، وهي أن نعتمد على ما يدل على العلة إما من حكم أو من أثر أو من وصف ملازم، وتقدمت لنا أمثلته. القسم الثالث ما يسمى عندهم بالقياس بنفي الفارق، هو نلحق الشيء بشيء بجامع نفي الفارق، لا نعتمد على العلة وإنما نعتمد على عدم الفرق بينهم. إذن صارت أقسام القياس كم؟ ثلاث: قياس علة، قياس دلالة، قياس نفي الفارق أو إلغاء الفارق. هذا هو حاصل الكلام على قياس الشبه وقياس الدلالة وقياس العلة. إذن كم قسام؟ ثلاث، تحتاج حفظ فقط. أمثلتها عندكم موجودة، واضحة؟ اليوم آخر يوم، جهزوا النسخ ولا عادوا حق التهذيب؟ شكرا عادنا الله. بكرة ظهري، بكرة نبدأ. أنت من اللي بيحضر بكرة في حق المقاصد؟ أكثركم بكرة سيحضر في المقاصد؟ أو بعضكم؟ أه؟ أصحاب المستوى السابع والسادس هنا كم منكم؟ عشرة. أنتوا تسوون مراجعة الآن، مراجعات، سووا مراجعة جماعية، اللي بيبقوا هنا سووا مراجعة جماعية خاصة تعزمكم وتزعمكم خير الداعي كل ليلة، إيش رأيكم؟ مستعدين؟ ها؟ تبقون هنا، اللي يبقون أسبوع هنا تدرسوا الموافقات. موافقات ليست هي صعبة، لكن في مواطن منها ليست صعبة أكثرها إذا فهمت الأصول. أيضا في كثير من المواطن حق القياس ومن مسائل القياس ستأتيكم في المقاصد، يعني كثير من مسائل الأصولية ستأتي في المقاصد، ولهذا الذين حضروا الأصول ينبغي أن يحضروا المقاصد، لأن ستأتيكم كثير من القواعد الأصولية في المقاصد، إنه نوع من نوع الأصول. أيضا الأمثلة كثيرة فيه، سيأتيكم قياس وسيأتيكم علل وسيأتيكم مسائل كثيرة ستأتي، لأنه أصل الموافقات هو في فن الأصول. يعني باختصار أنتم تدرسون إيش؟ الأصول. باب واحد بس هو المقاصد، هو الذي توسع فيه أكثر من الكتب، لكن باقي الأبواب من فن الأصول. بث ثوب جديد، أصول في ثوب جديد، ولهذا هو كالمراجعة لكم، إن شاء الله بيكون مراجعة حتى بنربطه بمدرستموه في المذكرة، ولهذا حاولوا أن تراجع، ما أمشي المراجعة، أما دراسة المراجعة ما أمشي فايدة، يتبخر كأنك درسته قبل الولادة، يعني ما درسته أصلاً. واضح؟ طيب هذا واضح الآن، قياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه. في إشكال؟ نحاول أن نختصر، في تشتتات لكن ركزوا على الأمثلة فيها. إذا كانت الأمثلة تحتاج إلى صبورة بنسوي صبورة. شيء مثال يحتاج إلى صبورة؟ أفضل. مثل إيش؟ قياس الشبه واضح، أو نعيد حق قياس الشبه. قياس إيش؟ الشبه، نعيده مع قياسه، يعني نجيب الأمثلة. طيب شوف، أنا أشرح قياس الشبه. عندنا نحن في قياس الشبه، عندنا في قياس الشبه الآن النوع الأول غالب في الأشباه، هذا قياس الشبه النوع الأول منه غالب في الأشباه، يعني الشبه الغلبة في الشبه. ما ضابطه؟ أن يتردد فرع بين أصلين فنلحقه بالأش أكثر شبه. مثال هذا شوف، واضح، ضمان الرقيق، ضمان نفس، يعني نفس الرقيق، ماذا يجب فيه؟ إما أن نلحقه بالحيوان، ما الحيوان؟ الحيوان هذا مال صح، إما نحكمه بالمال كالحيوان، فعلى هذا يجب ماذا؟ ماذا يجب؟ إذا حكمنا بالحيوان تجب قيمة ليش؟ مثل العمل الضمان بقيمة، يكون الضمان بقيمة، يعني الثمن يجب قيمة الحيوان يجب قيمة ليش؟ الثاني أن نحكمه بالأصل الثاني، ما هو الأصل الثاني؟ هذا الأصل الأصل هذا نحكمه بالحر، الإنسان الحر. أصل رقم اثنين الإنسان الحر. إذا حكمناه بالإنسان الحر كم سيجب؟ خمسين من إيه؟ من الإبل. إيش الواجب بالإنسان الحر؟ ديته كم؟ 100 من إيه؟ هذا واضح. أيوة الحكم أكثر شبه. أيوه أكثر شبه جرى ربيع الرضيع أكثر شبه الرضيع الحيوان ولا الإنسان الحر؟ حيوان. الحيوان لأن الحيوان تتفاوت قيمته، والحيوان والعبد تتفاوت قيمته من الحيوان، في عبد 100,000 عبد 200 هذا لا يوجد. أيضا العبد يباع ويشترى مثل الحيوان. واضح. ايش اللي فقط الرقيق الانسان في التكليف؟ انه ممكن فقط. اذا اليوم اكثر شبه حيوان حكومي، هاي يسمى قياس غالبه الاشباه. تكتبون هذا نمر على مثل حق المناسب كله وقياس الدلاله. ايوه اكتبوه. واضح هذا الان؟ ايوه الان واضح شكلها. هي اصلا هذا الموطن شويه فيه صعوبه. الان ننتقل بعد قياس الشبه غلبه الاشباه، قياس الشبه القسم الثاني من قياس الشبه، والسبب الشبه المستلزم للوصف المناسب. تفضل. نعم. كيف؟ كيف؟ أن يتردد. يتردد. انتهى الآن كما كتبتوا. القسم الثاني من قياس الشبه هو الشافعي الشافع الوضوء السلام على التيمم. قياس الشافعي الوضوء على التيمم، قياس الوضوء على التيمم في ماذا؟ في وجوب النية. وجوب النية، ما هو الجامع بينهما؟ أن الوضوء طهارة تجيب ايش؟ طهارة طهارة تجب بالحد. طهارة هل الناس بجاتك؟ الطهارة هي النظافة، هل النظافة تونس بجانب النية؟ لا، لكن الطهارة تستلزم من الحدث، تستلزم القربة، فهذا الوصف يلزم منه ماذا؟ التقرب، والتقرب مناسب لوجوب ايش؟ مناسب لوجوب لوجوب النية. إذا اعتمد هنا في قياسه على الوصف يستلزم المناسب لأنه هو المناسب للوصف، لأن الطهارة نظافة ليست مناسبة للنية، نجد النظافة لكن نظافة من الحدث تقتضي أنه إيش؟ قرب، والقربة مناسبة للنية لأن القرب ينبغي فيها النية، العبادة لم تنبغي النية، القربة لا تنبغي. إذا هذا يسمى قياس شبه وهو خلافي بين الأصول. أما مثال المسح هذا منتقد عليه، منتقد عليه الشيخ، واضح هذا مفهوم؟ طيب أكياس الدلالة واضح؟ أكياس الدلالة كتبوا هذا أول شيء. أكتبوا هذا أول شيء، أكتبوه بعدين نمسحه ونشرح أكياس الدلالة، بعد ذلك أنا نشرح قياس الدلالة إن شاء الله. قياس الدلالة عندنا هذا وفيه ما زال إشكال. بالحدث حدث ثالث، لأن كل من التيمم والوضوء طهارة تجب الحدث، هذا وصف جامع بينهم لكن يسمون نفسه، لكنه يستلزم ماذا؟ معنى استلزام يعني يقتضيه، يعني يقتضي المناسب. ماشاء وقهوة شرب تعادني قبل قليل وهو قهوة كثير من التأذير كذا. طيب واضح هذا مفهوم؟ بقي ماذا هو؟ بقي قياس ايش؟ قياس دلالة. مثال قياس الدلالة هو نوع مشكل طبعا من قياس نوع القياس قياس الدلالة وهذا بسيط طبعا قال بعدين قال صفور الليل احتمال نواصل الى الساعه 10 حتى نكمل قواعد الان بنكمل هذا كان قياس سهل ليس صعب. طيب عندنا قياس الدلاله، قياس الدلاله باختصار هو جاب لك ثلاث اقسام. قياس الدلاله هو أن يعتمد المستدل في الحاك الفرع الأصل، في الحاك الفرع بالأصل على ما يدل على العلة، لا العلة بس، لا العلة بس، على ما يدل على العلة. مثل هذا، مثل مثال هذا البكر البالغ، عندنا بكر بالغ، تمام، إجبار البكر، إجبار البكر البالغ، هذا حكم صح. الشافعي مثلا وما يريد أن يتبع الإجبار، إجبار البكر البالغ. عندنا إجبار، عندنا إجبار الصغيرة، إجبار الصغيرة، إجبار الصغيرة لا ثلاثة فيه، إجبار البكر عفوا، البكر الصغيرة، إجبار البكر الصغيرة. هذا في خلاف وما في خلاف، ما في خلاف بينه وبين الأحناف أنه يجوز إجبار البكر الصغيرة. ما دليلنا قياسها على؟ إذن هنا نقول هذا لا خلاف فيه، الصورة هذا أصل متفق عليه، هذا هو الأصل متفق عليه بين وبين الأحناف. نريد أن نقيس إجبار البكر البالغ على إجبار الصغير، ما الجامع بينهما؟ يقول الجامع بينهما أن البكر الصغيرة يجوز تزويجها مع إيش؟ مع صمتها، صمتها يجوز تزويجها مع صمتها وسكوتها. هذا هو العلة، ليس هذه العلة، هذا حكم، ليس هو العلة الحقيقة. العلة الحقيقة ما يدل عليه، إذا كان المرأة يجوز تزويجها وهي صامتة، هذا يدل على أن الله معتبر وغير معتبر، يدل على الله معتبر. هذا يدل على عدم اعتبار رضاها، فإذا كان اعتبارها لا اعتبارها لا أو لا يعتبر رضاها فهي كلب صغير، لا يعتبر رضاها يجوز تزويجها. واضح؟ مفهوم؟ إذا كان يجوز تزويجها مع الصمت فكذلك تزويجها بالإجبار، لأن الرضا لا معتبر. واضح؟ إذا هنا علل الشافعي ومالك بوصفه، هو يستلزم العلة ويدل على العلة، ولا ايش؟ يدل على العلة وليس هو العلة. قياس سمي قياس دلالة، أي يعتمد فيه المجتهد على ما يدل على العلة لا العلة نفسها. واضح؟ وقد يكون أثر أو وقد يكون الاعتماد على اللازم كالقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة، أن الشدة المطربة تستلزم إيش؟ الإسكار وكسر ذلك. وهذا باختصار. في أمثلة أخرى جاب الشيخ هنا بأثر الحكم الأخير لكنها واضحة. كيف القادح؟ قوادح أكثرها تنصب على قياس العلة، قد يكون لكن في النهاية ترجع، لأن يمكن أن نقدح فيه أن الوصف لا يستلزم العلة، يمكن واضح بأن يعتمد على وصف لا يلزم منه العلة. هنا نقدح في أصل دلالة الوصف على العلة واضح، لكن الأصل كله أن القوادح ترجع إلى العلة أو لوجود العلة في الفرع أو الأصل، أكثر قواعد ترجع معظمها. قياس شبه ايوه ايش في قياس شبه ضعيف ما فيها جامع جامع الجامع هو الوصف غير المناسب غلبة الأشباه ايوه جامع موجود هذا اللي ذكرناه انه يباع ويشترى هذا جاء وصف مجموع مجموع الاوصاف كلها غلبة الأشباه يعني كل واحد مجموعها اقوى لكن كل واحد يعتبر وجه الشبه هو الجامع لكن ضعيف هذا من ناحية ضعفه انه ما هو مناسب نعم ولهذا كأس الشبه اختلفوا فيه اختلف اكثر العلماء ما اعتبروا كأس الشبه ضعفونه لكنه موجود ها اي موجود موجود وفي خلاف ولا كثير كياس الشبه الحاق بكياس الشبه كثير في كلام الفقهاء لكن نقول ان المساله خلافيه فيه بعضهم اعتبره وبعضهم لم يعتبر كياس الشبه لكن اكثر شيء تطبقونه في تخريج الفروع على الاصول لو تدرسون تخريج الفروع على الاصول التلمساني في امثله بس ما يستوفي لكن في امثله كل حال لكن يعين كثيرا على فهم اكثره لا تخرج عن هذه اذا فهمت هذا تفهمه بسرعة في تخريج الفروع على الأصول سواء للتلمساني أو للزنجاني أو للأسنوي الأسنوي طويل حق الأسنوي مجلدين بعدين يتوسع في الفروع الشافعية هذا هو اللي احنا سوينا دورة مسجلة تقريبا سجلوها في تخريج الفروع على الأصول كيف؟ ممكن سأعمل هذا ممكن بالضغط هذا ممكن تخريج الفروع على الأصول بشوف يمكن نخفف في الفتية نسوي تخفيف في القضاء وفي السياسة الشرعية نسوي القضاء الفتية 3 أيام والقضاء 3 أيام السياسة الشرعية 3 أيام والباقي في تخريج الفروع على أصول التلمسان ونعطيكم سند يا المؤلف بس شوفوا الإدارة إذا رجعت أنا من جاكرتا كيف؟ يوافقون هيا خلاص تمام بس حضروا ما اشوفوا الموافقات مهم كثير من مسائل الاصول اللي درستموها في المذكر واكثر بتمر عليكم في الموافقات ستمر اكثر لان الموافقات اللي هو تهذيب هو كتاب الاصول الذي فيه فقط باب كتاب اسمه كتاب المقاصد هذا ربع الكتاب الباقي كله في ابواب الاصول متفرقه لكن مفيد فيه مسائل ينبه عليها لا تجدها في شروح جمع الجواب ولهذا نحن كل مسألة بنشرحها بنذكركم بها في المذكرة بنشرحها لكم لا أتكلم على أركان القياس لأن الإفتاء أخذوا أيام كثير فيه قالوا أسبوع كامل من 7 ساعات كتاب وهاب الزحيلي سيكفيه 2-3 أيام هو 70 صفحة لأن قال الإفتاء يحتاج ممارسة وتعمق في الفروع مش مجرد دورة واضح أيضا المقاصد هذا هم يريدون بالإفتاء أن نتعرض للمقاصد وتعرض للأصول هذا يغني عنهم لو تدرسون تخريج الفروع على الأصول بيكون أفضل لو قرأتم تخريج الفروع على الأصول أفضل من قراءة المقاصد لأنه عبارة عن تطبيق معظم باب الأصول موجودة فيه قياسه وجيدة أيضا عبارته سهلة إحنا كان منها هنا في شهر بس كان في اليوم كم كان في اليوم 3 ساعات ساعة ونصف العصر وساعة ونصف بعد العشاء أنا كان بين المغرب والعشاء معي درس في الفقه وبعد الفجر درس في اللغة في الجوهر المكنون الدورة ما كانت مكثفة مثل الآن الدورة مكثفة فهذا أكثر هي 7 ساعات معك بأسبوع بنكمله بالراحة واضح هذا طيب بنشوف بعدين إحنا بندرس الوضع أنا كنت اقترحت عليهم قبل ما أجي طرحت على الأخوة قلت لهم لو تطرحون تخريج الفروع على الأصول ما وضعوه اهتموا بالسياسة الشرعية إحنا ما بندخل في السياسة في الواقع يمكن السياسة والقضاء بتكفي يعني حتى كتاب هذا حق سعد يمكن يقرأ بسرعة مو موضوع أيضا ملفت يعني لست متعود تدريسه لكن سهل يعني بندرسه ما في إشكالية الآن نتكلم على أركان القياس هذا الباب سهل إن شاء الله في بعض المواطن اللي تحتاج تأمل شوية كقياس المركب وهذا يسمى قياس مركب يحتاج إلى تأمل اعلم أن القياس له أركان طبعا 4 مقررة عند الأصوليين كم أركان القياس في أقسام لقياس الدلالة ما أتينا بها واضحة، أثر الحكم ممكن تراجعه من الكتاب، واضحة جدا ليس فيها إشكال، كلها ترجع إلى ما يدل على الوصف. طيب أركان القياس أربعة، عندنا الأصل وهو المقيس عليه، وعندنا الفرع وهو المقيس، وعندنا علة الحكم وهو الوصف الجامع، وعندنا الحكم المستفاد، واضح. وكل له شروط، فشرط حكم الأصل أن يكون ثابت بالنص، أن يكون ثابتا إيش؟ بالنص. فلا يصح أن تقيس فرعا على حكم أصل ثبت بالقياس، هذا لا يصح. لابد أولا أن يكون الأصل ثابت بالنص، كمثل الخمر الذي هو الأصل تحريمها ثابت بماذا؟ بالنص، هو قول تعالى إنما الخمر والميسر، فتقيس عليها النبيذ وهذا قياس صحيح. أما تقيس على النبيذ الحشيش، لماذا؟ يقيس على الأول، لماذا تقيس على الضعيف والفرع؟ لهذا يقول لك إذا أردت أن تقيس على الفرع فرعا على فرع قسه على أصل الفرع، وإلا لعلة قد تكون لك علة قرب الفرع من الأصل. فمثلا أنا أريد أن أقيس حكمت على أن الوضوء تجب فيه النية قياسا على الصلاة أن كل منهما عبادة، الآن قال لك المستدل والغسل هل تجب فيه النية؟ قال لك تجب في النية الغسل قياسا على الوضوء. هنا بمسكك أنا الوضوء، لماذا تقيس على الوضوء؟ الوضوء فرع وأصل فرع، لأن الصلاة متفق على أنها إيش؟ على على على وجوب النية فيها بينه وبين الأحناف، فينبغي أن تقيسها مباشرة على ماذا؟ على الصلاة. يمكن أن تعتذر اعتذار مقبول في هذه الحالة، أنا فأقول أنا قست الغسل على الوضوء لأن الوضوء أقرب إلى الغسل، لماذا؟ لأنه كل منهما طهارة، الصلاة ليست بطهارة. إذا كان وجود هذا العذر وهو أن الفرع المقيس عليه أقرب إلى الفرع الذي ستقيسه، هذا قد يكون العذر، لكن إذا غير ذلك لا، لا تقيس للفرع على الفرع، قيس الفرع على ماذا؟ على أصل ذلك الفرع، وقس على ذلك، وهذا أمثلته كثيرة، واضح. طيب مفهوم هذا؟ مفهوم. إذا من شروط حكم الأصل أن يكون ثابتا بالنص، فلا يصح قياس على فرع مقيس عليه، ثبت حكمه بالقياس، واضح هذا مفهوم؟ واضح، لأنه ضعيف. قال لك الشيخ هنا أن يكون الحكم معقول المعنى، وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حقيقة. الشرط الثاني أن يكون معقول المعنى، فلا يصح أي حكم الأصل، فلا يصح أن تقيس في الأشياء غير معقولة المعنى، كالقياس في أوقات الصلوات، أوقات الصلوات عند الجمهور أنها ليست إيش؟ معقولة المعنى تعبدية، خلاف لمن قال أن فيها إيش؟ أنها معقولة المعنى كما قدمنا في الدرس الماضي، واضح. لكن الصحيح أنها غير معقولة المعنى، إذا قياس الفرع على أصل غير معقول المعنى لا يصح ولا يجوز، واضح هذا؟ مفهوم وقس على ذلك. طيب هذا الركن الأول والثاني، إذن هذه أركان الأول، أركان طبعا عندنا الأصل، إذن الأصل هذا هو، قال هناك ما يسمى عندهم بمركب إيش؟ الأصل، وهي كل علتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلف، عندهم ما يسمى بمركب الأصل، وهو أن يختلف الخصمان يتفقان على الحكم لكن يختلفان في ماذا؟ في العلة، يتفقان على حكم الأصل ولكن يختلفان إيش؟ في العلة، فهذا يسمى مركب الأصل، لأنه لما كان الحكم مبني على علتين فكأنه مبني على علتين مركب، هذا يسمى مركب الأصل. إذن هناك في اصطلاحهم ما يسمى بمركب الأصل، وهو أن يكون الأصل في القياس مبني على علتين، مختلفين فيها الخصمة. ولهذا نبه عليه صاحب مراكز السعود بقوله وإن يكن لعلتين اختلفا، ما ذكر بيت المراكز هنا لكنه في المراكز السعود، وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل ولدى من سلفا. إذن عنده مركب الأصل ومركب الوصف. طيب عندنا مركب الأصل، كتبت بيت المراقي وهي كل علتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا، وهي يكون لعلتين اختلفا عن الأصل. عندنا مركب الأصل ومركب الوصف، وهي كل علتين اختلفا تركب، وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا. شوف الشيخ يأتي اليوم، من اسمه الشيخ هذا؟ منو؟ امتحان شافعي موجود ذهب. لو تكلمون على الموضوع إذا كنتم تزيدون تخريج الفروع على الأصول، بس يحتاج إلى تقليص في أسبوع الفتوى وأسبوع السياسة، أسبوع فتوى وسياسة وقضاء طويل، يمكن نأخذ منها أيام، كل واحد نأخذ منه أيام يكتمل أسبوع أو 10 أيام في تخريج الفروع على الأصول. أربع دورات تقريبا تم تسجيله، يعني سيأتون مشاركون جدد. سيأتون مشاركون جدد في المبلغ حق العشرة. يعني سيكون يعني ما يمكن ممكن نعمل زيادة. إن شاء الله. وهي كل علتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلف. طيب شوف بنشرح هنا بالسبورة مركب الأصل ومركب الوصف، لأن هذا يحتاج إلى تركيز. هذا واضح. يتم الأصوليون لكن ليس هذا. طيب قال هنا عندهم مركب الأصل، مركب الأصل هو أن يتفق، أن يتفق، أن يتفق الخصمان على حكم الأصل. واضح، هذا سهل. ويختلفان في ايش؟ ويختلفان في علم. هذا مثال تدور عليه، مثال هذا ماذا؟ تحريم بيع البر بالبر، فاضل متفاضل، متفاضل هذا هو الربا صح؟ صح. ماذا يكون الشافعي علته؟ طعم. والحنفي الكذب. سمي مركب الأصل لأن حكم الأصل لما كان يبني على علتين مختلفتين بقولين مختلفتين صار كأنه مركب من هذه العلة ومن هذه يوم تركيب. وفي الحقيقة ليس مرة. لذلك قالك إذا اختلف الخصمان في علة هذا ينبني على ثلاثة العدين اختلاف ليش؟ في القياس واضح. وهي كل علتين اختلفت تركب الأصول ذا وسنة السنة. العلة عند الشافعي طبع عند الشافعي عند من؟ عند أبي حنيفة. إذن العلة إذا هاي سمى مركب إيش؟ الأصل. تبدو اكتبوا الجدول هذا. بعدين نكرر نشرح مركب الوصف. ها؟ تقسيم. كيف؟ تقسيم. هذا اللي بس تقسيم إيش؟ تقسيم الصبر. تقسيم الصبر. لا لا أي بس صبر ذاك الدليل. كيف أخذنا العلة؟ هذا بعد ما نعرف العلة وكل شيء، هذا اعتبره علة الطعم، هذا اعتبره الكيل وليش والوزن بدليله بمسلكه. الآن بعد ذلك يصير مركب الأصل، لأن الكلام على القياس من حيث هو بغض الله ذاك بحث في تركيب في دليل العلة واضح. هنا اختلف، لكن الشافعي مثاله اللي أراد أن يثبته بالطعم، هذا مثال لأن القياس نفسه فيه العلة، إثبات العلة بمسلك المسائل. هنا إذا كان اختلف العلماء في علتين يصير مركب إيش؟ الوصف. نفس المثال هو فيه إيش؟ فيه عدة أركان كل ركن له متعلقات، لا إشكال لكل مثال واحد واضح. إذن هنا اختلف في علتين، فكل مسألة أو قياس كان حكم الأصل فيه مختلف على علتين أو مبني على علتين يسمى مركب إيش؟ مركب الأصل واضح. وإن يكون لعلتين اختلفا تركب الأصل أداء إيش؟ أداء من سلف. واضح يا شيخ؟ الشيخ كانوا نعس اليوم. كيف صح بخير؟ هم كانوا مفهوم واضح. إذا كان شيء واضح شخص ينعس. طيب الآن مركب ليش الوصف معنا؟ مركب الوصف هذا سنكتب له مثال. مركب الوصف أصعب. مركب الوصف سهل. مركب الوصف. شوف كيف مركب الوصف. مثال ليس واحد، مثال آخر سمع عندهم مركب الوصف هو أن مركب الوصف أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ولكن يمنع أحدهما أو العلة بما يمنع أحدهما وجود الوصف في الأصل عند الأصل والإنسان يتفقان على حكم الأصل لكن اختلفا. مثل هذا شخص، ما مثال هذا شخص؟ مثاله شخص علق طلاق، علق الطلاق بالتزوج فلان. كان يقول ايش؟ كان يقول فلانة التي اتزوجها طالب. هذه الفرعية الشافعي يقول لا يقع الطلاق ولا يحمل قياسا على ايش؟ هذا فرع. تمام. الأصل واضح. الأصل هو كان يقول ايش؟ طلقت فلانة الأجنبي. هل يقع الطلاق ولا يقع؟ لا يقع. هذا باتفاق، لأنه طلاق قبل وجود إيش؟ واضح. فإذا ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما في عدم الوقوع. إذا الشافعي عنده إيش؟ الشافعي والحنفي لا يقع، لأنه تعليق الطلاق قبل ايش؟ قبل محله، قبل محله. كيف؟ لانه تعليق الطلاق قبل محله، صح؟ يعني تعليق الطلاق قبل محله هي العله التي اجعلتم لا يكون الوقوع طلاق. قاسوه على ماذا؟ طلقت فلانه الاجنبي. طيب نحن اذا نتامل، العله موجوده؟ ظاهرنا موجود. النبي قال لا طلاق الا فيما ايش؟ الا فيما تم. كان دليل الشافعي. ياتي المالكي، المالكي يخالف. يقول المالكي لا، صح هذه تطلق، يوافق على الاصل وحكم الاصل. لكن يقول العله في الاصل هي تنجيز الطلاق، وهذا تعليق وليس ايش؟ بتنجيز. اذا يخالفه في عله ايش؟ في وجود هذه العله في ايش؟ في الاصل. يعني عند الشافعي والحنفي هذا تعليق الطلاق قبل ايش؟ محله. فيقاس هذا عليه. هذا تعليق بلا خلاف. لكن هذا ايش؟ طلاق، التنجيز طلاق. يعني معنى تنجيز عدم طلاق. فالان نجد المالكي يقول هذا يعني الاصل العله فيه ليست التعليق، هو ما العله فيه؟ التنجيز. قال وهذا تعليق وليس تنجيز. إذا هو وافقهم في حكم الأصل ولكنهم خالفهم في العلة التي يدعونها في الأصل. وقال أن علة الأصل اللي هو التنجيز ليست موجودة في الفرع. وهم يقولون لا، هو التعليق وهي موجودة في الفرع. يعني كل منهما اختلف في وجود العلة في الأصل. ما هي العلة الموجودة؟ قال الحنفي الشافعي الشافعي والحنفي قالوا هي علة الطلاق قبل الفعل. واضح هذا مفهوم؟ أو أنا طلقت فلان أجنبي. هذا مجرد مثال من الشافعية والحنابلة، لهم دليل وهو الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما إيش؟ إلا فيما تملك. واضح. طلاق سواء كان إيش؟ تنجيز أو تعليق، لا فرق. فأي صورة، أيهم، ما هو الأصل هنا؟ من يطبق الأركان القياس هنا؟ الركن الأصل ما هو؟ فلانة التي أتزوجها إيش؟ يعني يقول طلقت فلانة الأجنبية، هذا هو الأصل. هذا إيش حكمه؟ يصح الطلاق أو ما يصح؟ لا يصح، باتفاق بين المالكي ومن؟ والشافعي. في الصيغة الأخرى، إن تزوجت فلانة أو فلانة التي يتزوجها طالق، هذا يعتبر تعليق إيش؟ طلاق الأجنبية بزواجها. عند مالك يصح. طيب ومسألة فلانة طالق الأجنبية، قال ذاك تنجيز وهذا إيش؟ تعليق. والشافعي ومالك يقول لا فرق بين التعليق والإيش؟ والتنجيز. إذن اختلفا في الوصف الذي هو في حكم الأصل. ما هذه صورة؟ واضح؟ لا انتضح أكثر. اكتبوا هذا اللي. وإن يكون لعلتين اختلفا ترى. لو كان العلة التعليق لا سيبطل، سيبطل الطلاق. لو كان العلة في الأصل قياس بيكون صحيح، لأن الفرع المختلف فيه أنت تزوجت فلانة وفلانة تزوجها فهي طالق، هذا تعليق الطلاق قبل إيش؟ قبل محله. قال الصورة المتفق عليه ما فيها تعليق، فيها إيش؟ تنجيز. معنى التنجيز يعني ما في تعليق، أنت طالق مباشرة. كان يقول لمرأة أجنبية أنت طالق، هذا لا يقع باتفاق. المالكي يفرق بين التعليق بالزواج وبين أنت طالق مباشرة. فإذا قال لمرأة أجنبية أنت زوجتي فأنت طالق، إذا تزوجها تطلق، يصح الطلاق. منع القياس على أنت طالق الأجنبية التنجيز، قال لأن هذا تعليق وهذا تنجيز. الشافعي وما أبو حنيفة وما أبو حنبل يقول لا فرق بين التعليق وليش ما التنجيز. إذن هم اختلفا في العلة أو الوصف المعلل به في الأصل، ما لهذا سمي مركب الأصل. إذن هو مركب الأصل، أن يعني يتفق على حكم الأصل ولكن يختلف في وجود الوصف في الحكم، الوصف المعلل به في الأصل. واضح. ولكن العلة التي يثبت بها المستدل يقول خصما أنها غير موجودة في الأصل. جاب عندك الشيخ، شوف أما مركب الوصف جاب عندك هنا بنفس المثال، نفس التقرير. هذا مفهوم. نعم. كم باقي من الساعة الخامسة؟ ربع ساعة. ربع ساعة. طيب الحكم بنقرأ بنكف على العلة. في الليل إن شاء الله بنحاول القوادح بسرعة. بنحاول القوادح نمر عليها باختصار مع الأمثلة. واضح؟ حتى تتصوروها، إذا تصورتوها مع الأمثلة بعد ذلك النقاشات ستكون سهلة. طيب الركن الرابع بنقرأ الثاني والثالث إلى العلة. الركن الثاني هو الحكم. الركن الثاني عندهم ما هو؟ الحكم الثاني هو الفرع، الأصل عفوا. الركن الثاني أول شيء الحكم قبله، الركن الثاني الفرع. الفرع شرطه أن يكون مساويا لحكم إيش؟ الأصل. فليصح قياس واجب على ماذا؟ على مندوب، لأنه مختلف في إيش؟ في الحكم. هذا واضح. إذا يشترط أن يساوي الفرع الأصل في الحكم، فتقيس مندوب على واجب هذا لا يصح. الثاني أن يكون الحكم شرعيا، لأن الأشياء العقلية واضح لا يجوز فيها القياس، ومنها العقائد. وليكون أيضا الحكم معقول المعنى كما هو مقرر. الركن الثالث هذا هو الحكم، واضح أن يكون حكم الفرع. طيب الثالث، الركن الثالث هو الفرع، وشرطه أن يكون علة الأصل موجودة فيه بتمامها. فلو أردت أن تقيس شيء على شيء مع أن العلة ليست كاملة هذا لا يصح. مثال هذا قياس الماء على ماذا؟ على الماء عند أبي حنيفة، هذا لا يصح، لأن العلة هي المائية، والمائية هي مائع مع لطافة زائدة. إذن هذا لا يصح، واضح أن العلة بتمامها ليست موجودة، واضح. وهذا طبعا هناك كثير من المسائل التي لا يصح، واضح فيها لعدم وجود إيش؟ لعدم وجود العلة بتمامها. أيضا من أمثلة ذلك قياس، إذا أراد الشخص قياس الفرع الأصل والعلة غير موجودة بتمامها، أن نعلل في نجاسة أو في نقض الوضوء بالقي، في نقض الوضوء أن نقول بأن الخروج القيء من الفم ناقض الوضوء قياسا على ماذا؟ على خروجه من السبيلين، واضح. فيرد على هذا بأن هذا القياس ليس العلة فيه تامة، لأن العلة في نقض الوضوء هو خروج الخارج من السبيلين بالخصوص، وهذا ليس من السبيلين المعتادين لخروج الخارج. هل القيء أمر معتاد؟ عادة يكون إيش؟ مرض. فإذا هذا قياس مع عدم وجود إيش؟ العلة بتمام، واضح. مع عدم وجود العلة بتمام لا بد أن تكون العلة موجودة بتمامها، فلو نقص منها شك لم يصح إيش؟ لم يصح. مثلا أن تقيس وجوب القصاص، الحاكم أو السياف الذي أمر الحاكم بالقصاص تقيسه على من قتل بحرام، الذي قتل بجناية على الغير بدون حق هذا يجب في القصاص ولا يجب؟ طيب والذي قتل بأمر من القاضي هذا هل عليه قصاص؟ لا. لو أراد واحد أن يقيس نقول العلة ليست تامة، لأن العلة هي القتل العمد العدوان، هذا ليس عدوان، فمن استوفى حقه بالقصاص أو كان مأمورا من جهة الإمام باستيفاء القصاص هذا لا قصاص فيه، لأن العلة ليست موجودة بتمامها حتى نقيس. فهذا قياس والحاق فرع بأصل لم توجد فيه العلة بتمام. فلابد أول المجتهد إذا أراد أن يلحق فرع بأصل أن ينظر هل العلة كاملة موجودة أو فيه نقص. أيضا هناك نفي الفارق كما سيأتي إن شاء الله في القوادح، وهو إبداء فارق من الفرع والأصل. الركن الرابع العلة، وهي الركن الأعظم. والله كم ساعة العشاء؟ نفتح باب الأسئلة، حد عندي سؤال؟ خلاص من الليل يمكن تشغل المكيف. تحسنت يعني يمكن في الليل تشغل. لما شربت الدواء الآن قبل ما شاء الله أحسن كثير. نعم أفضل يعني تحسن. هذا في الميراث. ها؟ هذا في الميراث. يعني لا يرث من المقتول. لا يرث من المقتول. كيف لا يرث؟ ما فهم. قصد القاضي حكم على مورثه بالقتل. هل هو يرث؟ القاضي الحكم على مورثه بالقتل. لا لا لا من ناحية التوريث. لا الإرث آخر. الإرث لأنه يسقط بالتسبب في القتل. عموم الحديث ليس للقاتل من الإرث شيء. قالوا العموم نكرة لأن القاتل الفي جنسية فهو في قوة النكرة فهو عام فيشمل حتى من حفر تسبب. فقال باب الإرث أوسع لحديث الترمذي ليس للقاتل من الإرث شيء. هذا يكرر في الفرائض ومهم جدا الأصول خصوصا كنت بس متى تشعر بفائدة الأصول؟ إذا درست الفقه بالتأصيل هنا ستشعر بفائدة الأصول. أما تمر على الفروع هكذا سريع حتى ملكة الفقه لا توجد. درست أنت الملكة الفقهية بس هذا يحتاج زمان مدة ما هو دورة ودورتين سنة وسنتين. سنوات. العلم اللي بتحتاج سنين ما يجي بسرعة. واضح العلماء أخذوا من 20 سنة يطلبوا العلم. الآن حين تريد تطلبون لعشر ثمان سنوات بس 7 سنوات يلا بالكثير ماشي ما حد يلا 1-4 سنين ولا 3 وبوف بعدين بنشر. أيضا هو قد يكون من الأسباب ذلك التوجيه يعني الحين في اليمن الآن ما حد يدرس في هالطريقة ما حد التوجيه يعني عندي أنا طلاب جيدين الآن يدرسون خرجوا بعضهم درسوا عندي 6 سنين طوال يدرسون أكثر كتب أكملوها ما شاء الله الآن يدرسون الآن. ها؟ لا فرق تخريج الفروع على الأصول هو تطبيق الأصول. عندنا تخريج فروع على الفروع هذا في المذهب الفقيه المذهبي كالمقلد يذهب ينظر فروع الشافعي ويقلد عليه فرع آخر يبني على هذا. لا هذا تطبيق الأصول تخرج فروع على أصول. أيوة بالنسبة للمقلد لا لأن سيأتيك إن شاء الله أن كما يقول سبك في جمع الجوامع أن كلام المجتهد الإمام المجتهد بالنسبة للمقلد كالكتاب والسنة. فالفرع الذي ذكر الشافعي بالنسبة لي أنا المقلد للشافعي كأنه كتاب والسنة لأن الله عز وجل قال فسر الذكر إن كنتم لا إيش لست قادر على الاجتهاد فهو تعامل مع نصوص إيمان. إذا كنت قادر على الاجتهاد لا يجوز اجتهد. وهذا فائدة الأصول أن يهيئك لمعرفة المدارك وكيف بنى الشافعي أحكام عليه حتى تقيس لأن حتى الذي يقيس في الفروع الشافعي يحتاج إلى الأصول. ولهذا كلام الفروع الفقهية كتب الفروع محشوة بالأصول الفقهية فيها كثير من الأصول الفقهية. نعم والله أعلم فعل هذا خاص بدأ 5 إن شاء الله في الليل بنحاول نواصل نكمل قوادح كاملة. إذا كمل القوادح خلاص يكفي عندكم قياس قد أخذتوا عنه فكرة. هذه الدورة السريعة.